بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتاب كني عقيدة أصحاب الحديث هي سلفك أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وكيريو ذي برتمه قرنك الشنات أفر بول أفرتني الصقال وها كتابك سدحات وحنا في عشر كانوا عشر كي تطبيع الطمنات إنو يهي وحن كتشرني عشر كاني هوري أنكو استاقني saxaabada laba arrimood oo ina faray muallifku meesha ku sheegoo layna faray in la jeclaado oon aayaad iyo xadiid soo marnay in saxaabada la caayo la duro wax laga sheego inay dembi weyn oo naar lagu muto tahay daliil iyo astaanna u tahay dadka saas sameynaya dad dhunsan inay yihiin wuxuu muallifku sheegay inuu qaala rasuulullah sal slam laa tasubu asxaabi asxaabteeda ha caayina faman sabbahum qofkii caaya فعليه لعنة الله نعرض إلهي كركيسة أهاتو حديث كاني وحككو بيها الله بقيبوت قيبتكو بعد لا تصبوا أصحابي صابت إذا عاينا قيبت الله بعدنا قفكي عاية إنو ملعونية حديثكو حديث صغن ملكي جملة ديسا لا إسكو دارو أما قيبتكو بعد صحابة إن لا عاية لا إسكرها بي بخاري مسلم بقى وحي ورية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه النبي لا تصبوا أصحابي أصحابتي ذا عاين فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أصحابتي ذا عاين وحكى الشيخنا حضرنا أفلق ديننا قفكين هديو بحيو بورت أحد ذهب oon filaya kor inay ku dhowdahay 3 kilomitr bal lacana 5 ilaa 7 ay ku dhowdahay intaa in leego dahab haddaad bixisaan maa balaqa ma gaarin mudda axadihim koobo midkoodu bixiyo 625 garaama walaa nasiifo intaa nuskeedna 312 iyo bar garaam ma gaaro buu lamid yahay xataa ma gaaro wey intaa yar ay bixiyeen baa malaayiin aad bixisaan ka khayr badan marka dadaad gaari kartaan oo inaad fanataan ood aflagaadaysaan ood caydaan wax ka sheegtaan mudan maaha lama ogola imaam axmedna wuxuu wariyey min xadiii anas ibni malik radi allahu canhu waardaa nabiga sal allahu calayhi wasalam inuu yiri dacuu lii asxaabi asxaabteyda ii daaya ii nabadgeliya banaanka iga mara فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهابا ما بلغتم أعمالهم عمل كذا ميدان قاعدين سنة كستون صحيح وي قيبت الله بعد حدي أرنت إلى الواي فمن صبهم فعليه لعنة الله قوك الصحابة عاية إن على ذي كل عضاي وحديث جماعة من الصحابة اللي قوريي و كوا ورفع عن سانيد عائشة ابن عباس أبي سعيد الخدري يا مرسل عطاء ابن أبي الربحي حديثك عائشة وحوري الطبراني في الأوسط نبي سيدا سوكو الشيغية فعليه لعنة الله بوليه نعلى ذها كل عضو هي ثمي وحولي هي رجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة نكلا ابن حجر العسقلاننا علي بن سهل كوحولي صدوق مركو حديث حسنة حديث ابن عباس والطبراني في الكبير ابن عدي في الكامل استغنى كوريين باكرة هل نن او ضعيف عبد الله بن خراش اللي رضا كتشرة وحا حكو يرفق هذا ابن عمار الموصلي او بان كتل مامي او سعيد خدري نوحا كوري دار قطني في الافراد استغنى دار قطني مركو وريي وحوليه هاي رواديسو حديثك واه غريب ولا من حديث الأعمش لكن وحين ولا أنا الرواديس وثقات شيخ يسو كقرا إلى لك اليوم وشيخ ينا شيخ حديثي سو مستقيم أي تهيوية سيد خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكشاه كذب حيري رجع كله وكوري أنا ورجال ومسلم بدن كوت طبراني طريق كله وكوري حديثك بسعيد وليه من صب أحدا من أصحابي فعليه لعنة الله رقد ضعفها كتير لكن طرود كلا حوغينيس ومرسل كعطاء ابن أبي رباح حرب الكرماني في مسائله ابن أبي الشيبة في مصنف ابن أبي عاصم في سنة كوريين isago mursala laakiin sanadkiisu waa xasan. Sheekh Naasir Al-Albani 2304 raqamkaasi sirat al-hadis saxiix bu xadiidka man lacana sab man xadiidka lacanada iyo cayda saxaabada ee ku saabsani uu ku takhriijiyo ka heli kartaa. Wuxuu yihi waqaala nabigu wuxuu yihi man axabahum qofkii jeclaada fabixubbi jacayl anigu ii qaba dartii buu axabahum u jeclaaday wamana baqadahum ninkii naca saxaabadana fabibuqdi nac aniga uu ii qaba nabi maxamed ah iyo abaadahum u nacay iyagu waxa mayna yeeline gargaarka ii gargaareen iyo diinta iigu gargaareen iyo garab istaaga isgarab istaageen buu kii jecelna ku jeclaaday kii necabna ku nacay waman aadaahum qofkii dhiba faqad aadaanii waa ay dhibay waman sabahum qofkii caaya faaleyhi lacnatullahi korkiisa nacalaadi ha ahaato. Xadiidkan sanadkiisu waa daciif. Qeybta dambe waman sabahum faaleyhi lacnatullahi turuqdii kaloo ku sugnaaday, laakiin ka xadiid ahaan midkani waa xadiid daciif ahoo min xadiid cabdillahi bni mugafar laga wariyey, laakiin riwaayada tirmidi iyo axmed ibni bicaasim ibn xibaan wariyeen qeybtan dambe lacanada kuma jirto. Waxaa bedelkeedii ah waman aada allaha fayuushiku an yakhuda, qofkii alla dhibana ilaahay wuxuu u dhow yahay inuu qabto. Marka saa darteed waman sabahum faaleyhi lacnatullahi riwaayada maanan arag xadiidkan ku daraysa. Marka hala fiirfiiriyo way dhici kartaa mualifku xadiidun daqale xadiidun fi xadiidin waxay yidhaahdaan inay tahay way dhici kartaa. Riwaayadanaan arago kitaabkiisa mar walba sheegay Al-Intisaar wasaaniddeeda ku sheegan ay tahayna waa dhici kartaa, laakiin maana arag riwaayadaasoo xadiidkan kamid a jumladaasoo xadiidkan cabdillahi ibn muqafal ku jirta maanan arag. Intaas markii uu saxaabadii kaga baxay qeyb kamida dibbu ugu soo laaban doonaa mar kale. Wayaraha waxay arkaan oy caqiidaysan yihiin ictiqaadsan yihiin asxaabulxadiidi, dadka asxaabulxadiidka ah, aljumucata jumcada iyo walciideyni labada ciidood iyo ghayriha waxaan labadaa midna ahayn oo min asalawaati salaadaha waajibaadka ee caamka ah kamid ama caamka ah oo shantii waqti kamid tahay oo roobdoontii kamid tahay oo qoraxya dayax madoobaadkii kamid tahay salaadaha caamka ee laysugu yimaado khalfa kulli imaamin, nin kastoo imaama muslimin oo muslima in lagu daba tukado, qof kastoo hoggaan muslimiinta u haya ama meesha tukintii haya in lagu daba tukado, barankaana mid baari ah oo taqiyo ilaahay ka cabsada ha noqdo, aw faajiran mid dambiilo oo dambaabo oon ficneyn ha noqdo. Wayarawna waxay ictiqaadsan yihiin jihaada alkafaarati gaalada in lala jihaado macahum la jirankooda oo ragga aimada iyo hoggaanka muslimiinta ah ama ha xumaada ama ha fiicnaadee haddiiba jihaad la gelayo diin la kor yeelayo gaalo lala dagaalamayo oo xaq la difaacayo oo dulmi laga hortegayo in lala dagaalamo safkooda amarkooda lagu dagaalamo ciidankooda laga mid noqdo bay ictiqaadsayin rumaysayin. Wa in kaanuu haba ahaadaan madaxdaas jawaratan kuwa daalimiin oo dadka dulmiya, fajaratan oo cusaad ahoo iyaguna dembi sameeya, dembiyo ha sameeyaan dadkana haba dulmiyaane, waa waxaa jiha munfaka la yidhaahdo dembigooda shaqsigaana iyagu ku gaaryah, dulmigay geysteenna wax kaloo khayr ay sameynayaan oo diinna la fidinayo dulmina laga hortagayo kufrina la zuulinayana hor istaagi mayso, iskuma xidhna. Intaas ayuu mu'allifku sheegay raximahu llahu tacaala. Ilaa waxaana loo dariishaday ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaruu lbayca salaadii aada. Waxaan kusoo marray al-ismaaciili aayadda inuu dariishadoo yidhi ilaahay jumcada waajib buu ka dhigay, in la tagana waa waajibiyey, waajib furan oon shardi ku xidhneyn, isagoo ilaahay uu og yahay dadka salaada tukin doona jumcada qaar ka midihi inay noqon doonaan faajir iyo faasiq, waqtiyadana ma kala reebin, aadaanna aadaan kama reebin, amarkuna ma kala qaadin. Ahlulcilmi weyn badan oo kamida waxay dariishadaan halkan markay joogaan xaduus abi hureyre laga wariyey ori asalaatu waajibatun calaykum maca kulli amiirin maca kulli muslimin baran kaana aw faajiran wain camila alkabaa'ir, waljihaadu waajibun calaykum maca kulli amiirin baran kaana aw faajiran wain camila alkabaa'ir, wasalaatu waajibatun calaa kulli muslimin yamuutu برا كان أو فاجرا وين عمل الكبائر. إيه حديث قال علي بن أبي طالب لقوري النبي عليه الصلاة والسلام من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر قدوتك، والجهاد مع كل أمير ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة. لبضم الدار قطن ما في سننه كوريي لبضم ضعيف، لكن وحون إلي ليس فيها شيء يثبت وحسوغن كمتر حديثة ألفاظ عن معناها دل هذا آيات داية دل كلو عمومية هذا أيا لو دريش. بخاري وحولي في التاريخ عبد الكريم البكاء الشامي وحولي أدركت 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تبمن سوق على أصحاب ذي النبي محمد كميدة، يصلون خلف أئمة الجوري أي مدى جائرين تا كدبتو كذا، ابن عمر با كميدة حجاج كدبتو كنشري، أنس با حجاج كدبتو كنشري، يوحي لم يتكح. بخاري وحكوري في التاريخ الكبير حلا النسائي في الكبرى من طريق البخاري وحكوري بسند حسن الكوري، وحاكر ولي ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، عبد الكريم البكاء طبعاً كاوي اصح هذا المرك، وحاجد اي حديث المسعود امام مسلم ولي كيف انت اذا كان عليك وعليكم امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها. سيد يلي دون طامب النبي كويري هذا مدح ذين النقضان صلاه وقتي اذا دليه حاد سمعين دون طان ابن مسعود يسعود وحير وحال رسول الله فما تأمرنا تأمرني ما هذه فريسة. النبي عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها صلاة وقتها يدي حل يدي كسو تكو، فإذا أدركتها معهم فصل هذا سوق قاعد يقوم وليد تكنن لتكو فإنها لك نافلة سنة يكون نقل. النبي قال أمر يقوى أئمة الجورة ظلم قال يحا معصيدي سيانك كمدة إن صلاة وقتها يدي لدلو نبينا وائدنا عليه الصلاة والسلام. أما حديث أرون إيسا خلف الفاسق يعني لقد تكنن وحلينا وحبك ما أسحن لما وضعف، وكما إذا حديثك جابر إلى النبي أن تكي خد به صلى الله عليه وسلم ويجري لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقرأ بسلطان فيخاف سيفه وصوته. ابن ماجه ورين أيه حديث كاسي ما سقنا عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر واي علي بن زيدنا وضعيف العدونا ومتروك علماء قاركون كذاب ويجر هذا بانت الصمائية. حديث طلحة بن عبيد الله يا دار ألا ولا ألا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان إسلا عدوي ما كتشر تارف كها متهم بالكذب كان أحم. إن ذاك المؤلف كحير رحمه الله تعالى ويرون وحيار قرهم عقيدي سيهين أهل السحديثكو الدعاء لو دعي اللهم إمذا بالإصلاح إله إنه وناتشيو توسيو حق قرنسيو حق صوابك كسو دبالو والتوفيق إنه وافتشيو بالإصلاح إنه وحواناتشيان له ويوانا كشقيان ودانتا كشقيان أمد يو التوفيق يعني إنه وافتشي هنونك iyo والصلاح الصوبانانتي التوسنانت. تنا وحي سوق ليس جملة حديث كي تميم الداري مسلم الدين النصيح قل لا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مضح ذا مسلمين تأي دوينه ذا قدب ان دا عدل ونقض قف قل الله راضو خير وغبار ذا إله نوحانوني وناقنا وافاتياي نصيح هذا يكمتها دعاء من كل له دعيه إلهي أقبلنا كنفع بعضا دعاء الشخصيات كل له دعيه. ولذلك إمام الذهبي في سيارة على من نبراه حكوشة عن الفضيل بن عياض إنه يري لو أن لي دعوة مستجابة هل دعاء الله أقبلها دانيرا لها ما جعلتها إلا في الإمام إنك ما لحظة قف عن هين كما بحيا. فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد هذا يسوي التوصو إلهي هكاتشيه ومضي أضمضوي هكيان وديننا الناس على دين ملوكهم. إمام أحمدنا سير على من نبلاء ابن كثير نكوشي في البداية والنهاية ذهبنا في سير على من نبلاء كوشي وحولي وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وآثرة علي وإني لا أدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار فمن يأمن بإله التوسي وحق وفتيان ودعية. ولذلك ابن صلاح في سيارة صحيح مسلم وكله والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك الوبوري هذا الكاسو كلامت كدونا نووا كل كله في المجموع. فما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام لو دعيي فمستحب بالاتفاق وليس كرع سيهي إن أرنتاسي سنة وناكسنتا سلا ونوو يرين ويو وهذا نعف عبادان طيب ما أحضر إذا دعاء وأقبله ولا يرون مر ما يسنى ما أركان الخروج عليهم إن لغبحوا بالسيف سيف سيف لو قاتول دقال الله دقال لمو ديق لو داديو وإن رأوا منهم هبا كأركان العدول إن يكل حذين عن العدل عدالة دي إلى الجور دلم يا والحي في حد قدبك حد دلم يا حد قدب حتى هذا السميان إن دقال الله السمياي وما أركان. وأنا بثبت قال السنة في الأخير ما شو استقر عليه إجماع بيان النقنينة معناها أنا حديث بدن باطل ما ميس استقرار كان وحكدن بي dibaatooyin badan oo ahlus sunnah ay kala soo kulmeen kacdoonkii dagaalkii dhiigu ku daatay ee hubaysna oo uu ka ahaa Xuseyn ibn Cali radiyallahu anhu wardaa ki Cabdullaah ibn Zubayr radiyallahu anhu wardaa ki ahlul harr ee Madiina ki quraad iyo fuqahaada ee ala al-Hajjaj iyo ninkii sawadiga ka ahaa Cabdul Malik Marwan ay kacdoonka ku sameeyeen ki la dhihi jiray nimankii tawaabiintii la dhihi jiray يا دعوين فر بدن ديق بدن كو داتاي ديب موين ديفنا ان لغي هيرين او اسك اجتهادات اشخاص اما مجموعات ائمه علمدي كميد اي ماركا او اركين اني خلط كو سخي كران ظلمي كو زولين كران جور كغه هرتغي كران حغانكا مسلمين تنا اي دد سخان كو غين كران لكن ان دين او قيردي حالدي جيرتي قيبه كميده حسوستي تردار ظن نذير النبي عليه الصلاة والسلام الحسوس سواي كدب لكن دب لو وصل ميرسد ودب لو وصل نقدر دب كذي فساد كذي مرك الأركي بمرك دم واحد دب لو وصل لعبتي سيد النبي وقدر دار عليه الصلاة والسلام عوف من مالك والنبي كوري كما في صحيح مسلم إنه يري خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم تذكر ما أحد ينكو وفي عني وكو أدنش عشين إذا نذن تعال ويدين دعيني ويصلون عليكم وتصلون عليهم يدين دعيني ويدين دعيني سان وشرار أئمتكم ماذا هذه نكوة وحن يقول لي وخير درن الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم كوا إذن نعبته إذن يون إذن نعب إذن نعب على ذي سان إذن على ذي قيارس وقيل يا رسول فلا نربدهم بالسيف كوا أن نعبنا إن على ذي يقول سيده وكلا نواه بيانا سيفت ألبحين قلق وغلبحين فقال لا مايا ما أقاموا فيكم الصلاة انت صلاة تكنيان اي صلاة أوغيان وإذا رأيتم هذا ركتان من ولاتكم شيئا تكرهون تذكينا مضحضة وحد لبسطان هذا تكو أركتان فكرهوا عمله وحو السمين يا نع ولا تنزعوا يدا من طاعة كعنتي إنه جانك هي أمر قاضى الشذا مرنها كفل العجوبين. بخاري مسلم حيوري من حديث المسعود رضي الله عنه وارضاه إنه يقول ستكون آثارة وأمور تنكرونها وعند عدونتا وحبيه منافع ذي وشجدي حلك حاله قار لا إذا كرم مرا وضد قار السد برسي صمي صنيع وحيا بكره الدين هاني لقنا هان أدب ستان وخلط هان وذاك دونتا. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا رسول الله محمد أمر إيسا مركز قال تؤدون الحق الذي عليكم حق يذنك الذين كل يهي وصمعك يطاع عذيها ينصحك وذكذن إيسا وتسألون الله الذي لكم وحي ذنك الحق الله إذن إلهي ويديس لن يذنك صوفه ذي يغل توسي بخاري مسلم وحي وريير وكان من حديث من عباس رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما وارضاهما من رأى من أميره شيئا فليكرهه فليصبر عليه. نك نك ما ذا حد يسعى كأرك وحور لبصده هات كيست هذا القاط. فإنما هو من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. جماعة المسلمين تيهو كان كلي اسكدو بانك كفر لاغو بي كان نحبه كدور غريه جب هذا ايه وصدا كل انت سي لمشادي جاهلي او كليتو لمانا يايو هو كان يطاع عوان اكسن اسوهن كوه سجرين بو لمانا يا ولذلك ابو الحسن الاشعري كتاب كيس رسالة يسير اهل الثغر الجماعة افرتني الشانات وحكوسو قورين يا وليه واجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وحيث كل راعين أي مدى المسلمين تيلوه قان سمو لغانا الدنبايو يعيد كستوه قانك مسلمين تقابطة مسلمين تو راع اللي كاه أمانك كحوك بنات حوكو قبصدا ومدد طاعته طاعة ذي سي إن لوه قان سمينا أي كبا هذي داتك أو قانتي سمامولك قالي ومن بر وفاجر ننفي علينا نحن سوجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف هب إن لو قاتوا لو جب ذي كعضان لو سمي واجب معه جار أو عدل عدالة السمي أما الظلم هل يجمد وعلى أن يغزو معهم العدو رقا يمذي هقان كسيدة السنة دقال قال هذا الله دقال لما يعني أرعان ويحج معهم البيت كعب ذا حجك أرعان وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها زكذا الله السياحة ذي دالبضان وصلى خلفهم الجمعة جمع والأعياد جمعوين كي عيدهن القدبة كذا ما نوينا في شرح مسلم وعمدك كله ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايته تذكر هقان كيدين هاي هقان كي يحلك هكورة دغالمنا يا مسؤولية هكهر إيماننا إناد منكر حاله به وقواعد الإسلام كقرن إنسان اللي ما دان معهنه هذا ركتان أرنتا إن كون كرا حقنا شيء ماشى تشوكتان لكن كعذون هو إنسان إن لدق على معي وحرام بإجماع المسلمين هوا النقض وإن كانوا فسقة ظالمين حديثنا ويسوق سوق قال كلمة سؤاد وبضنتا معناها شيء وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق إنك وقانك هي طاعز واجبك هيد يوصل حركة سي أوتوماتيك هو أي إن دم بوسمية معصي ولا يمد بارس كل راعي إجماع النووي إيو أبو الحسن الأشعري يسوع قريني ركلبة مسألة استقرار كي أتشيدان إجماع على قول بعض أهل العلم إجماع يكون تعريفيانة إجماع أصولها وكما تشيدان وايو خلاف كورونا صان صوت المان مشهور بوها وحسين بن علي عبد الله بن الزبير ايو ماشي حرة ايو مدينة هيدي قرادي فقادي بدنكوت الى عجل في ثقاته وكجري رير بصرة اي رير كوفو كشيغ لابنين ابن السيرين اي مطرف ابن الشخير كريا كهري بددك كلا انت كلا دقالك اي اذير نمك الله دقال العلماء دي قرادي محدثين دي بعد ذلك اجمع ما قنت ميا مسألة خلافي هو نوي لفتيس في شرح مسلم وكلها وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول شافعي ذو حقيقة عن إجماع نسان قنتمي إن مرد خلاف له وحول نوي لفتيس سنة صحيح مسلم مركز أقول والله صح عند أصحابنا أنه لا يرفعه إجماع قذلك يمد خلاف هروي تشري ماشا كمساره بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا ولقد أنت كذب لقو إجماع لقوم إجماعين إجماع النقل ما يسمرد خلاف صهر مري قارهان وإمة الجور أما إجماع وحو النقل إمة عادلين ته إن لقو فسره أما اللي يرى هذا استقرار كدن بي أتشيداني إجماع بين معنى الأصول عند أصحابنا الشوافع معها وحنا خلينا نواصل سيرة حد قاد الشافعي كدي مؤلف رحمه الله تعالى وحو كدري واتموشن كرتا إنو أتشيدو هذا كانوا كهر لها أيه ويعد هاي نسان وجد إمام عادل بس هذا فافا أنت يا إمام كجائر كأكو بحتان كيس إجماع هنا هاي لكن صواب كأيس إذا استهينا كتاب كان عن كقرية مطبوعة اللي راه تذكرة الساري بنقد شرح السنة للبربهاري وأنا دي الذي يحبنا لكم ذا كسوروري الإمام العظمى عبد الله الدميجنة ورسالة علمية وجامعة أم القرى لقوا نقاشية هاي النفافين كانوا انت كبدن بعد كهريسة ويرون وحير ما يسين أهل أصحاب الحديث قتال الفئة الباغية في هذا حد قدبتي إطاع هذه حق درد وقب حذي إن الله دعالمه حتى ترجع إلى عيسون نقطه إلى طاعة الإمام إمام كطاعة العدل عادل كها قيد كعدالة وفي هذا مركي باغية لغو ترين أيوه لرانا دعالم أيوه إن قيد كإيا الشرط إمامك عادل يهي وقول الإمام الشافعي في الأم ومركو أحكامته كشيغي كشيكيني في الباغية إن الله دعالمه بشرط عدالة أكو داري شروط لمهورانك وحيري فإن كان لأهل البغي جماعة تكثر ضدك بحي كعدون كالسامي هدية ضد بدنيهين ويمتلع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع يضعو كالات ماشي تيرانية ترادو دمرك اللي اغانا ضد حقي ان استفاعي كارو ضد على كدران كرايتاي فينبغي لا فعلوا هذا حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته إلا لغا قرطوه كسو موقاتوه لأغادو تكواسو كالي إلا لسوا أفتري كرين إلا أي داوعي ليك بدن إيا مشكلات بدن دعادو ويغونا أي داد غاري سغوب بحي النقضانو نين مرحة سامايستان ويحكام فليان وامتنعو من حكم الإمام العادل إمام عادل كحكم كيسين أي ديدان فهذه الفئة الباغية في هذا الباغية هذا التنوي التي تفارق حكم من ذكرنا قبلها أحكام دي أنصوه الشيخ حكم كودو كبدرية بكا فيها الباغية واته وامتنعوا من حكم الإمام العادل إلى آخر كلام كيسي فقد الشافعي ذونا طريقة وإمام الشافعي مري وعدل عدل إمامك عادل إنو يهي سيف أذن الباغية النقطوي بغاد النقضان أي كتبت هذا قرين ولذلك بيوصفها عدلها أذن بذن كتبت هذا قرار كيسا أما خلاف كمشهور كي إجماع سي واتان هوري أسو الشكنا كدي مسألة الصحابة دي بقول النقضي مؤلفك رحمه الله تعالى وحا الصحابة دا إيه وحاكا حبون إن شاء الله إنتا أصنوا عشر كيان هورا كويك عشان كنا صوص سعدة هي نارنت الصحابة ده ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كجهل دعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.